هتعرف لما تنزل تربتك مين اللي يستاهل، هتعرف ببرود دمك عن قضايا الأمة وعن حرمات الأمة وعن حرمة المسجد الأقصى مين اللي يستاهل. بس لما تنزل تحت التراب لو ما تبتش إلى الله من الضلال الفكري اللي انت عايش فيه ده، هو فعبادة الحج بتعرفك يعني ايه حرمة ربنا، يعني ايه مسلمة تغتصب، يعني ايه مسلم يتقتل، يعني ايه مسلمين في وسط افريقيا يتقتلهم ويتشردهم، يعني ايه المسلمين، يعني ايه المسجد الاقصى تنتهك حرمته، يعني ايه يعني ايه يعني ايه. يبقى اذا دي عبادة. بعد كده يا جماعة الشوط الرابع في الجزء الثلاثين بيتكلم عن ايه، الشوط الرابع بيتكلم عن العبادة اللي فيه ايه، العبادة اللي فيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى الصلاة المحافظة على الصلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لو أنت خايف صلي تحت أي ظرف من الظروف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون. إيه الأحكام اللي جت مع عبادة الصلاة؟ إيه الأحكام اللي جت مع عبادة الصلاة؟ أحكام الطلاق، حوالي ثلاث أرباع عن الطلاق، حوالي ثلاث أرباع أو يعني ربعين عن الطلاق، عن آيات الطلاق. ربنا يقول لك الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وآيات الطلاق بصراحة يا جماعة آيات صعبة أوي، آيات عالية أوي، يعني الواحد ساعات كده يعني لمين ده يا رب؟ الكلام ده لمين؟ الكلام ده لمين؟ هي الأمة تستاهل الكلام ده؟ هي الناس مشغولة بالقرآن لدرجة إن الكلام العالي أوي ده ينزل لها؟ يا رب أهل الدين مشغولين عنه، وأهل الدنيا يعني لا أهل الدين عايزين يفهموه ولا أهل الدنيا عايزين يطبقوه. يا رب الكلام العالي ده لمين؟ الأحكام، الواحد لما بيتدبر وربنا بيتكلم في الأحكام بتاعة الطلاق وأحكام بناء الأسرة وأحكام المجتمع، كل آية مليانة أحكام ومليانة حكم رهيبة. ولكن يعني سبحان الله العظيم، يعني أنا مش هنعرف طبعا نستقصي الموضوع كبير جدا، إنما تلاقي مثلا ربنا يقول لك إيه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شوف ربنا بيتكلم عن إيه في الطلاق، خدوا بالكم من حقوق الأولاد. هو إيه يا أخوانا ده؟ هو في حد ولا تشريع هو بيتكلم عن الطلاق يستقصي لهذه الدرجة الأولاد؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة. أوعوا تخربهم، أوعوا لما تفتري أنت وهي، أوعوا تتنفسنوا أنت الاثنين على الغلابة اللي بينكم، أوعوا أنتوا الاثنين. ما للأسف الراجل يتنفسن على العيال، أوعوا تروحوا لأمكم، أوعوا مش عارف إيه، وأمهم أنتوا هتحبوا أبوكم هتسيبوني، أنتوا هتروحوا لأبوكم مش عارف إيه، والعيال تتقطع ما بين الاثنين. أنتوا بتعملوا إيه في أولادكم؟ أنتوا بتخربوا أولادكم وبتخربوا عقلية أولادكم ونفسية أولادكم. أوعوا أنتوا الاثنين فراقكم يطلع النفسانة بتاعته على عيالكم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، شايف الأحكام بتنسق لدرجة إيه؟ وعلى الوارث مثل ذلك، لو الراجل مات، أنتوا شايفين يا أخوانا ربنا بيحمي الأطفال اللي اتولدوا في وسط هذه المؤسسة الاجتماعية، مؤسسة الأسرة قد إيه؟ شفتوا ربنا بيحمينا قد إيه؟ شفتوا ربنا بينظم لنا حياتنا قد إيه؟ شفتوا ربنا بيرتب لنا أمور حياتنا قد إيه؟ زي أخ جاي لي بعد آيات المواريث بيقول أنا بكيت في آيات المواريث، حسيت إنه تورطاية، وربنا بيقول إنه التمن ده بتاع دي، والربع ده بتاع ده، والحتة دي بتاع دي، والسدس ده بتاع ده، والجزء ده بتاع ده. بيقول أنا بكيت، أنت يا رب بتعمل معانا كده؟ ده إحنا شوية عصاة. أنت يا رب بتعمل لنا إحنا كده؟ إحنا ما نستاهلش يا رب إن أنت تعمل لنا كده. إيه الحنان ده يا جماعة؟ إيه الرأفة من الله سبحانه وتعالى دي؟ فتلاقي ربنا بيقول لك إيه؟ في آيات الطلاق ربنا يقول لك إيه؟ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وإيه؟ وإيه؟ تشاور. تشاور بين مين ومين؟ بين اللي مقطعين بعضهم في محكمة الأسرة. ده النموذج العفن بتاع المجتمعات اللي ما تبنتش على تعظيم حرمات ربنا، اللي ما تأسستش إيمانيا. إنما شوف ربنا بيرسم لنا مجتمع شكله إيه؟ واحد مطلق واحدة، يعني المفروض بقى ده طلقته ولا ده طلقها، يعني ما بيطقوش بعض. ربنا يقول اوعوا مسيرة المشورة من أجل الأولاد تنقطع ما بينكم. طب تشاور دي كلمة برضو يا جماعة تحتها ما تحتها، يعني ايه تشاور؟ يعني انا فاكر زمان كده، يعني سبحان الله، وانا طفل كده وكان في حالة كده عرفها، يعني واحد مطلق مراته وبعد كده مش عارف حصلت حالة وفاة، فهي راحت تعزي، فقامت رايحة مش عارف يعني لابسة ايه ولا حط ايه، فبدأ يعني اخوانا في لحظة الراجل ممكن يحن لمراته تاني، في لحظة الست ممكن تحن للي كان في يوم من الايام جوزها تاني. تشاور دي كأن ربنا بيسيب ايه؟ يعني حاجة كده، البيت ده ممكن يتلم تاني، البيت ده ممكن الأطفال هم اللي بعد ما